بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فما زال الحديث موصولا عن منزلة من منازل السائلين، وهي منزلة الإخلاص، وهي منزلة جديرة بطول الكلام فيها وإبدائه وإعادته، لأنه الشرط الأعظم في قبول الأعمال، في قبول الأعمال. فما لم يكن العمل لله خالصا لم يكن مقبولا. يقول الإمام رحمه الله: وقيل لا بد من الخجل من العمل مع بذل المجهود. خلي بالك في الإخلاص، لا بد من الخجل من العمل مع بذل المجهود، هذا من الإخلاص. إيه معنى الكلام ده؟ يعني تجتهد على آخرك وتبقى خجلان من ربنا، تجتهد على آخرك في العمل وتبقى خجلان من ربنا، انت ما عملتش حاجة. هذا المعنى، مش ما تعملش وترى نفسك ان انت عملت اللي ما حدش عمله. لا، من الإخلاص الخجل من العمل مع بذل المجهود. يقول: فمن إخلاص العابد خجله من عمله، وهو شدة حيائه من الله، إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له. يعني يا رب، يعني سامحني يا رب، هذا العمل لا يليق بك يا رب، هذا العمل اللي عملته دون قول ألف مرة ما تستحق مني يا رب. هو ده المقصود. الملائكة ربنا قالوا عنه ايه؟ لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عارف الملائكة دول يوم القيامة يقولوا ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى ادي ايه؟ ادي الخجل من العمل، تجتهد في العمل وتبقى مكسوف من ربنا وخجلان، العمل ده مش هو المطلوب تقدمه لربنا. كما قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. تصلي وتخاف ان ربنا يرد عليك صلاة، تصوم وتخاف ربنا يرد عليك صومة، تتصدق وتخاف ربنا يرد عليك صدقتك. فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه، والمغرور أحسن الظن بنفسه مع إساءة عمله. الرجل المؤمن أحسن العمل وأساء بنفسه الإيه؟ الظن. والكافر والفاجر والمنافق أساء العمل وأحسن بنفسه الإيه؟ الظن. إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبك ذبابة وقعت على أنفي فقال بها هكذا. قال: وخلال كل ذلك تجعل عملك تابعا للعلم موافقا له مؤتمرا به، تسير بسيره وتقف بوقوفه وتتحرك بحركته، نازلا منازله، مرتوبا أو إيه؟ مرتويا من موارده، ناظرا إلى الحكم الديني الأمر متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا، وناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا، ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكون القضائي الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته ومشيئته، فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة. فاهمين الكلام ده؟ خلي بالك بقى، وانت مسافر لربنا لازم العلم يصحبك في كل خطوة. العلم ايه؟ نور. العلم نور، فطول ما فيه نور هتبقى انت ماشي على الايه؟ على الطريق. لو العلم غاب هتيجي الظلمة، مش هتعرف تمشي في الظلمة، ولو مشيت في الظلمة على ايه؟ هتتوه. يبقى لازم في سيرك إلى الله تكون ملازم للعلم في كل منزلة تنزلها. وبعدين إيه؟ تجري وتركض وتتعب بدنك، تصوم النهار وتقوم الليل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن العمل، وبعدين تعلم إنك أنت مش أنت اللي بتتحرك، ده في واحد هو اللي بإيه؟ هو اللي بيحركك، ربنا. لولا أن كتب لك ذلك ما إيه؟ ما فعلته، ولولا أن قدر لذلك ما فعلته، ولولا أن أعانك ما عملته. ها؟ يبقى إيه؟ يبقى أنتم مش أنتم عارفين الجبرية والقدرية؟ الجبرية اللي بيقولوا إيه؟ الإنسان ده ملوش أي إيه؟ أي اختيار حاله، هو كده زي الريشة كده في الهواء. ها؟ الهواء بيطيرها أو القدر بإيه؟ بيحرك الإنسان كده، الإنسان ملوش اختيار خالص. القدرية قالوا لا، نفوا القدر، عكس الجبرية قال لا، ده الإنسان هو اللي خالق عمله، هو اللي بيعمل كل حاجة بإرادته. فأنا عايزك تبقى إيه وإنت ماشي؟ تؤمن بالقدر، وبعدين علشان تنسى نفسك تؤمن بالإيه؟ بالجبر. عشان تنسى نفسك تؤمن بالإيه؟ بالجبر. تقول أنا لو ما كانش ربنا أراد لي أصلي ما كنتش صليت، لو ما كانش ربنا أراد لي أحفظ القرآن ما كنتش حفظ، لو ما كانش ربنا أراد لي أن أتوب ما كنتش توبت. ها؟ يبقى إيه؟ لا ترى لنفسك فضلا وترى الفضل كله إيه؟ لله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فترك العمل يسير سير العلم، مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، وسير صاحبه مشاهدا للحب مشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو تهذيب العمل بأن يجنح العامل فيه إلى العلم، وهو التفات إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به وتحكيم عليه، فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان مذموما ناقصا مبعدا عن الله، فإن كان سيره مذموما ناقصا مبعدا عن الله، فإن كل سير لا يصاحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان. خلي بالك، أي عبادة بتعملها بدون علم هتبقى من عمل الإيه؟ من عمل الشيطان. إذا كانش العلم أمرك بهذه العبادة يبقى من اللي أمرك؟ الشيطان. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هو يا إما علم وهدى يا إما رأي وضلال، يا إما علم وهدى يا إما رأي وضلال. فخلي بالك وانت ماشي مسافر لربنا لازم العلم يصحبك في كل حركة من حركاتك. والعلم هو ايه؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، علم الكتاب والسنة. ولذلك قال الإمام الجنيد: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم، وأن العلم والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة. فهذه هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يتبين لمن لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت 10 إلى خلف. الواحد رايح بلد ومش عارف السكة، مش عارف السكة ومش راضي يسأل، ومش راضي يسأل، يمكن يبقى هو رايح كده والبلد اللي هو عايز فيه وراه، فمتى يصل؟ عمر ما هيوصل. فأدي الشأن الماشي بغير علم، أدي الشأن الماشي بغير إيه؟ بغير علم. فلذلك منزلة العلم من أعظم منازل السائرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. لازم العلم يصحب كل منزلة، لا تتكلم إلا بعلم، ولا تعمل إلا بعلم، ولا تقم إلا بعلم، ولا تقعد إلا بعلم، ولا تسكن إلا بعلم، ولا تنم إلا بعلم. حياتك كلها تكون بالعلم، والعلم هو المأخوذ عن كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.